اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهور. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. تكلمنا في الأمس وفي أول لقاء عن هذا الكتاب المبارك المسائل الفقهية وسبب تأليف هذا الكتاب، وبدأنا في الطهارة وأنهيناها، وكذلك عرجنا في الصلاة، وصلنا إلى السؤال الذي يتعلق بسجود السهو. قال رحمه الله: إلى كم ينقسم سجود السهو؟ وسجود السهو يكون في الصلاة لأسباب، إما أن يزيد الإنسان شيئا في صلاته أو ينقص أو يشك في صلاته، إما أن يزيد أو ينقص أو يشك. وأحكام سجود السهو إما أن تكون مسنونة، هذا السجود يكون مسنون، أو يكون واجب، أو يكون مباح. قال رحمه الله: إلى كم ينقسم سجود السهو؟ قال: إلى ثلاثة أقسام، واليوم سنسرع حتى يمدينا في الوقت. قال: إلى ثلاثة أقسام: مسنون ومباح وواجب، أي في حالة يكون مسنونا، وفي حالة يكون مباحا، وفي حالة يكون واجبا. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، أي قال مثلا سهوا في سجوده، بدل أن يقول سبحان ربي في السجود، ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي العظيم. في السجود الأصل تقول الأعلى، فلو قال سبحان ربي العظيم أتى بقول مشروع، هذا القول مشروع، لكن في غير محله، محله في الركوع، هو قاله في السجود. طيب، قال هنا يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. قال: ويباح إذا ترك مسنونا. إذا ترك مسنونا طبعا يباح. مثال: في سجوده لم يسبح ثلاث مرات، إنما سبح مرة واحدة، هذا مباح. يجب إذا زاد ركوعا، زاد ركعة، طبعا غير متعمد، إن كان متعمد تبطل الصلاة، زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، أو ترك واجبا من الواجبات، أو شك في زيادة وقت فعلها. فعندنا زيادة، زاد ركوعا أو سجودا، أو ترك، هذا نقص، أو شك في زيادة وقت فعلها، شك هل صليت ثلاث أم أربع، شك في صلاته، فهنا يبني على اليقين وهو الأقل، يعني شك هل صليت ثلاث ركعات أم أربع ركعات، هل صليت سجدتين أم سجدة واحدة، وهكذا. قال: بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وجوبا، أي إذا سهى يجب عليه أن يسجد، وهما أي سجدتي السهو كسجود الصلاة، يعني أحكامها كحكم الصلاة. كيف؟ يعني تقول في السجدة سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وفي السجدة الثانية تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. قال: ما محل سجود السهو؟ متى نصلي سجود السهو؟ هل قبل الصلاة، بعد الصلاة، قبل التسليم، بعد التسليم؟ العلماء اتفقوا على أنه قبل التسليم، هذا متفق عليه، لكن اختلفوا في الأفضلية، هل قبل السلام ولا بعد السلام، هنا اختلف الفقهاء. طيب، فعندنا في المذهب الأفضل أن يكون قبل السلام في جميع الحالات، قال إلا إذا حال وحده أراد أن يسجد بعد السلام لزيادة، فقال يجوز قبل السلام وبعده، لكن الأفضل للزيادة قبل السلام وللنقص بعد. هذه رواية في المذهب، وإن كان المعتمد أنه يسجد دائما قبل السلام، هذا هو الأفضل، إلا إذا سلم سهوا قبل إتمامه، يعني سلم وانتهت الصلاة فيسجد بعد ذلك. طبعا كيف يفعل إذا سلم؟ يسجد بعد التسليم، يسجد سجدتين السهو ثم يتشهد مرة أخرى ثم يسلم. قال وللنقص بعده، قال وإن سجدهما بعده يعني بعد السلام، سجد سجدتين السهو تشهد وجوبا وسلم، تشهد وجوبا ثم يسلم. قال ما هي صلاة التطوع وما أفضل تطوع البدن؟ قال التطوع يقال النفل أو النافلة، وهو فعل طاعة غير واجبة. يعني التطوع أو النافلة لغة يعني الزيادة، ما زاد على الأمر، فكل شيء تفعله غير الواجبات يعتبر نوافل. طيب، وهذه النوافل فيها أقسام، منها ما هو سنة ومنها ما هو يعني سنة مؤكدة، يعني منها ما هو سنة متركة هكذا ليس لها وقت معين، ومنها ما سنة مؤكدة أي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله التطوع ويقال النفل أو النافلة، وهو فعل طاعة غير واجبة. قال وأفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم الصلاة، يعني أفضل ما يتطوع فيه الإنسان بالنسبة لجسده الجهاد في سبيل الله، ثم العلم، بعد ذلك يكون الصلاة، إنسان يتطوع في الصلاة. قال وأفضلها يعني أفضل تطوع الصلاة ما سن له جماعة. ما التي يسن لها الجماعة؟ الكسوف، كالكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر. ثم بدأ يقول ما أقل الوتر وما أكثره. صلاة الليل أقسام وأنواع، هناك صلاة الليل تسمى صلاة الليل هكذا مطلقة، هذا ليس لها عدد. صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى ما شاء الله. قال فإذا خشيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فأوتر بواحدة، يعني تصلي ما شاء الله إلى قبل الأذان الفجر بعدين توتر، هذا تسمى صلاة الليل. هناك صلاة أخرى هي تسمى صلاة الوتر، هذه صلاة الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، هذا الذي قال عنها قالت عنها عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر، كان دائما يحافظ على 11 ركعة، وجاء في بعض الروايات 19 ركعة، وجاء في بعض الروايات 13 ركعة. هذه النوع الثاني من صلاة الليل تسمى الوتر. النوع الثالث التراويح، والتراويح خاصة في شنو؟ في رمضان، فقط في رمضان. صلاة الليل بعد العشاء في رمضان تسمى التراويح، وهي كم ركعة؟ 20 ركعة. وقال ابن عوض رحمة الله عليه الإمام الحنبلي قال جعلت 12 ركعة 20 ركعة، قال مضاعفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات ويوتر بواحدة هي 11، هذا في غير رمضان، لما أتى رمضان هذه العشر صارت 20، من باب الإكثار في العبادة. طبعا هذه كلها أمر مفتوح تطوع، منهم من يستطيع أن يزيد لو زدت ليس به أي إشكال، حتى جاء في التاريخ أن أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة، يصلون 20 ركعة، فبين كل أربع وأربع يطوفون سبعة أطواف ثم يكملونها، يسمونها الترويحة، لماذا؟ كانت الصلاة طويلة، فأهل المدينة ما عندهم طواف، فكانوا كم يصلون؟ يصلون 36، أهل مكة كانوا يصلون 20 وأهل مكة كانوا وأهل المدينة يصلون 36 ركعة. طيب، قال أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يعني أدنى كمال الوتر 3 ركعات بسلامين، وممكن أن تصلى 3 ركعات سردا. إيش سردا؟ يعني 3 ركعات ما تجلس إلا في آخرها، ولا تجلس بين الركعتين حتى لا تشابه صلاة المغرب، واضح؟ تصلي 3 سردا. قال رحمه الله ووقته أي وقت الفجر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني بعد انتهاء صلاة العشاء يبدأ الوتر، والأفضل أن تصلي الوتر بعد سنة العشاء، واضح؟ هذه ربما لا ندركها الآن لكن تدركها في رمضان. يعني في رمضان بعد انتهاء صلاة العشاء الإمام يستغفر، الأفضل قبل أن تبدأ التراويح أن تقوم فتصلي ركعتين التي هما سنة العشاء، ثم بعد ذلك تبدأ في التراويح وفي الوتر. لكن لو الإمام كان يسلم ثم يقوم فيصلي التراويح ولا يكون هناك فترة لسنة العشاء فلا بأس تصلي سنة العشاء بعد انتهائك من التراويح وحتى بعد انتهائك من الوتر، ليس فيه أي بأس. قال: والقنوت فيه سنة في جميع السنة، أي الدعاء القنوت في الوتر هذه سنة في جميع السنة وليس خاصة في رمضان. قال: فيرفع يديه إلى صدره، هذه السنة تجمع يديك ها ولا تفتحها، قال وتجمعها إلى صدرك، لا تجعلها إلى وجهك ولا إلى أعلى، قال تجمعها إلى صدرك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عاديت ولا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، يعني المأموم يقول آمين فقط، عليك الآمين لا أن تدعو، الذي يدعو هو الإمام والمأموم فقط يؤمن. قال: ويمسح كل، أي من الإمام والمأموم، وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، هذه سنة وردت وجاء فيها حديث حسن. قال: تمسح الوجه بعد الدعاء. قال: ما هي صلاة الكسوف؟ قال: صلاة الكسوف ركعتان، وتكون الكسوف إما لانخساف الشمس أو كساف القمر. قال: ويصح تقول صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وبعضها فرق، قال الكسوف للشمس وقال الخسوف للقمر. قال: صلاة الكسوف ركعتان، يأتي في كل ركعة بقيامين وركوعين، يعني تكبر تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة طويلة ثم تكبر فتركع وتطيل، ثم تقول سمع الله لمن حمده، وتبدأ الفاتحة مرة أخرى وسورة أقصر من السورة السابقة أو قراءة أقصر من القراءة السابقة، ثم بعد ذلك تقول الله أكبر تركع ثم تقول سمع الله لمن حمده ثم تسجد. طيب، فالآن عندنا كم ركوع في هذه الركعة؟ ركوعين. طيب، ما الركوع التي أو الذي تدرك به الركعة؟ يعني لو أن إنسان أتى بعد أن قال الإمام الله أكبر للركعة الأولى ثم قال سمع الله لمن حمده وبدأ بقراءة جديدة، ثم أتى شخص بعد أن يسلم الإمام، هل يسلم معه أم نقول له قد فاتتك ركعة؟ قل فاتتك ركعة، العبرة بالركوع الأول وليس بالركوع الثاني. طيب، قال: يطيل فيهما القراءة والتسبيح، فيكون كل قيام وركوع أطول مما بعده، وسببهما الكسوف، وهو ذهاب إحدى النيرين الشمس والقمر. ثم قال: ولا ينكسفان، أي سببهما سبب هاتين الصلاتين صلاة الكسوف أو الخسوف، قال ذهاب إحدى النيرين، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا إرشاد وتنبيه عقدي من المؤلف رحمه الله، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس، عندما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع، انظروا إلى هذه اللفتة التربوية، النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحزن الذي فيه من فقدان الأب أو من فقدان الولد، ما قال سأكلمهم لاحقا الآن سأنشغل بدفن ابني، قال لا، ما إن سمع هذه الكلمة إلا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فنبه وصحح العقيدة، وهذه دليل على أهمية تصحيح العقائد، وأن إنسان لا يسكت عن بيان الحاجة في وقتها، وإنما يجب أن ينبه ويصحح الأخطاء، وهذا من إنكار المنكر وتصحيح الأخطاء والمعروف، وطلب قدوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: ما هي صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء ركعتان صفتهما كصلاة العيد، يعني وقتها وطريقتها كصلاة العيد، تكون هناك خطبة بعد الصلاة، صلاة العيد صلاة بعدين خطبة هكذا. قال: كصلاة العيد يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، يعني بعد تكبيرة الإحرام يكبر ست تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، والركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، لكن لها خطبة واحدة. صلاة العيد كم خطبة؟ خطبتين. أما صلاة الاستسقاء تكون خطبة واحدة. قال: ما هي صلاة التراويح؟ قال: صلاة التراويح هي قيام رمضان المسنون، هذه تكلمنا عنها. قال: وهي 20 ركعة، ينوي في كل ركعتين سنة التراويح أو قيام رمضان، ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر، والأفضل بعد راتبة العشاء، هذه اللي وضحناها، الأفضل تكون التراويح بعد سنة العشاء. طيب، قال: ما هي السنن الرواتب بعد الفرض؟ هذه سنن الرواتب يعني كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الظهر. لماذا قال ركعتان قبل الظهر؟ بدأ في الظهر الذي تكلمنا عنه، صلاة الظهر أول صلاة بدأت. قال: هل يوجد سنن غير الرواتب، غير هذه السنة؟ قال: يوجد سنن كثيرة مطلقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحث عليها في بعض الأحاديث وذكر لها من الفضائل العظيمة. قال: نعم، 20 ركعة غير سنن الرواتب. كم سنن الرواتب؟ كم ركعة؟ 10. ثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر، تلك 10 كاملة. قال: 20 ركعة، 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر. الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ولن يرج النار امرأ صلى قبل الظهر 4، وبعد الظهر 4، وأحاديث كثيرة. و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. وشرع من السنن كذلك صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعتان وأكثرها 8، وتحية المسجد، وسنة الوضوء، وقيام الصلاة. سنة الوضوء إيش هذه؟ كان يعني كلما تتوضأ تصلي لله سبحانه وتعالى 2 ركعة، هذه سنة. وقيام رمضان وقيام الليل، هذا قيام الليل مطلق، تصلي ما شاء الله أن تصلي. قال: وسجود التلاوة للقارئ والمستمع، هذا كذلك من السنن، أنك إذا قرأت آية فيها سجدة أن تسجد لله سبحانه وتعالى. قال: من الذي يسجد؟ قال: القارئ والمستمع، ويكون القارئ إمام للمستمع إذا سجدوا معا. القارئ هو الذي يقرأ القرآن، والمستمع، ما الفرق بين المستمع والسامع؟ هل هناك فرق؟ من الذي يتكلم؟ تفضل. عكس، العكس. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الجائزة موجودة، ذكرنا في آخر الدرس. قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ولم يقل فاسمعوا. الاستماع من باب الاستفعال، أي طلب الفعل، يعني أنت تريد أن تستمع، فهذا إذا أردت أن تستمع للقرآن فتسجد. أما إذا مررت بطريق، أو مررت بحلقة من القرآن، أو مررت بأمام شخص يقرأ القرآن فسمعته يقرأ سجدة فسجد، هل يجب عليك أو هل يسن لك؟ لا، لأنك لم تقصد الاستماع، وإنما سمعته. واضح؟ هذا كذلك من الأسئلة اللي نسأل عنها من الناس. مثلا دخلت بعض الأسواق، الآن مما تعم به البلوى، بعض الأسواق أو بعض المطاعم، فيكون هناك صوت من الأغاني أو شيء قصير، صوت من الأذان، صوت من الموسيقى قصير، فأنت الأصل أنك تنهى عن المنكر، تقول: أغلقوا هذا الصوت أو قصروا حتى لا نسمعه. لكن إن لم يقصر ولم تستطع، أنت تجلس في هذا المكان ليس من أجل الاستماع، وإن ربما تسمع شيء قليل، لكن أنت الآن تقصد هذا السماع، فهل تأثم أم لا تأثم؟ أصلا إن شاء الله لا تأثم، أن فيه مشقة، وأنت أتيت لي لحاجة وليس لسماع الأغاني، إنما أتيت لشراء أمر ثم المضي في سبيلك. هذا هو الفرق بين السماع والاستماع. قال: وسجود التلاوة للقارئ والمستمع إذا قرأ إحدى السجدات وهي 14 في سورة الحج 2، يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس في غير الصلاة ويسلم. يعني إذا كان السجود في غير الصلاة فيكون كأن السجود التلاوة، يعني تسجد تكبر وأنت واقف أو أنت جالس لا بأس، تسجد سجدة واحدة تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وفي دعاء سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم تقول الله أكبر وتسلم عن يمينك ويكفي تسليمة واحدة. قال: وسجدة صاد سجدة شكر. عندنا في المذهب أن سجدة صاد اللي في سورة صاد هذه سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، فلا يجوز الإنسان أن يسجد عندها حتى في الصلاة لا يسجد فيها. قال: وسجود الشكر مسنون. إيش سجود الشكر؟ هذا يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم، إما أن تسمع بنعمة قد أتت لك أو الله حفظك الله سبحانه وتعالى من نقمة كادت أن تكون عليك مثل حادث أو شيء فحفظك الله سبحانه وتعالى أو حفظ بنيك، فيجوز لك أن تسجد ويسن لك أن تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قال: وسجود الشكر مسنون وصفته كسجود التلاوة، إلا أنه يسجد له خارج الصلاة، يعني سجود الشكر يكون خارج الصلاة. قال: عند تجدد النعم واندفاع النقم. أما لو إنسان سجد سجود الشكر داخل الصلاة ما حكم صلاته؟ إنسان وقاعد يصلي وكان يعني بالمستشفى مثلا ومرته قاعد تولد أو كذا أو قاعد تسوي عملية، فهو خايف قاعد يسجد يصلي لله سبحانه وتعالى إما قيام ليل أو يصلي المغرب أو كذا، فدخل عليه مثلا ولده أو أبناءه أو أهله فقال: نبشرك الحمد لله ولدت زوجتك أو العملية نجحت، فتأثر وهو قاعد يصلي فسجد شكر لله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا؟ في الصلاة، سجد في الصلاة سجود الشكر تبطل الصلاة، تبطل الصلاة سجود الشكر، سجود الشكر يكون خارج الصلاة ولا يكون في الصلاة. طيب، قال: ما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة التطوع فيها؟ الآن تكلمنا عن صلاة التطوع، تكلمنا عنها كثيرا زين ووضحناها. الآن في أوقات ينهى عن صلاة التطوع فيها، صلاة الفرض يجوز لكن صلاة التطوع يحرم. عندنا 5 أوقات، طبعا 3 على التفصيل، 3 على الإجمال و5 على التفصيل. هنا ذكر المؤلف رحمة الله عليه 3 في الإجمال، قال: هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، بعض الناس يقول قيدة، خطأ، الصح يقول قيد رمح. طبعا بعضهم يفصلها يجعلها وقتين، يقول من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ومن شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وبعضهم يجملها يقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وهنا ننبه، هذه يعني تميز بها المذهب الحنبلي عن غيرها، قال من طلوع الفجر ولم يقل من صلاة الفجر، يفرق. وقت النهي لدينا في المذهب من طلوع الفجر يعني من أذان الفجر، فإذا أذن الفجر لا يسن لك أن تصلي إلا سنة الفجر فقط، تأتي دخلت المسجد تصلي سنة ركعتين بعدين تقعد تدعو تذكر الله تسبح فقط، هذه السنة. في إحدى الأيام جاء رجل إلى المسجد وكان بجانبه ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، فصلى ركعتين صلاة الفجر سنة، ثم بعد ذلك قام وصلى ركعتين أخرى، ثم قام وصلى ركعتين، فالتفت له بعد ذلك ابن مسعود فمسك، قال: ماذا تفعل؟ قال: تسنن وصلي السنة وتطوع للناس. قال: السنة أن تصلي ركعتان ثم تجلس، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك السنة في صلاة الفجر فقط تصلي ركعتين. قال: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، بينا أمس قيد رمح كم؟ ربع ساعة قلنا كما هو في هذا النص مكتوب. قال: وعند قيامها حتى تزول. إيش قيامها حتى تزول؟ هذا وقت الظهر، ها قيامها يعني استوائها في كبد في كبد السماء حتى تزول. كم تأخذ من الدقائق تقريبا؟ 5 دقائق، يعني من دقيقتين ونصف إلى 5 دقائق، 6 دقائق كثير، من دقيقتين ونصف إلى 5 دقائق. نعم، إيه قبل الظهر، قبل أذان الظهر ب5 دقائق يحرم أن تصلي. إذا دخلت المسجد تجلس، أما إذا دخلت المسجد قبل الأذان ب10 دقائق ربع ساعة لك أن تصلي، لكن إذا 5 دقائق تجلس. قال وبعد صلاة العصر، شوف الفرق بين الفجر والعصر. الفجر إيش قال؟ طلوع الفجر. أما العصر قال صلاة العصر، يعني مو من الأذان، بعد ما تنهي الصلاة منهي أنك تطوع. أما قبل صلاة العصر تصلي 2 ركعة 4 جائز. أما إذا انتهيت من صلاة العصر فهنا يحرم عليك أن تتطوع إلا إلى أن يؤذن المغرب، هذا كله يعتبر وقت نهي، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، هذا الأصل. إلا هناك استثناءات، قال ويجوز فيها أي في هذه الأوقات أن تصلي بعض الصلوات المستثناة. طيب ما ضوابط الاستثناء عندنا في المذهب؟ قال لا نستثني إلا بنص، أي صلاة أتت في هذه الأوقات أتى فيها نص شرعي استثنيناه، غيره ما نستثني. قال قضاء الفرائض، يعني فريضة طافتك، أنت قعدت مثلا الفجر أو نمت مثلا في الليل المغرب بعد صلاة المغرب، كنت تعبان ما جلست إلا بعد الفجر أو على الفجر، يجوز تصلي العشاء ولا ما يجوز؟ جوز، ما تقول وقت نهي. أنت مثلا نمت قبل أذان الظهر واستيقظت بعد صلاة العصر، هل يجوز أن تصلي الظهر في وقت العصر؟ يجوز، لأنها فريضة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب قضاء الفرائض أول أمر. الأمر الثاني فعل المنذورة، يكون إنسان نذر أن يصلي في هذا الوقت. طبعا النذر مكروه، لكن لو نذر إنسان أن يصلي يجب عليه أن يصلي. الأمر الثالث ركعتا الطواف، فقط هذه الأمور التي نذكرها هي التي ورد فيها النص، غيرها لا يجوز أن يتطوع فيها الإنسان. ركعتا الطواف، نعم الحين راح نكمل. طيب عندنا أول شيء قضاء الفرائض رقم 1، طيب رقم 2 فعل المنذورة، أي إنسان نذر أن يصلي في هذه الأوقات. رقم 3 ركعتي الطواف، إنسان طاف بعد الفجر، صلى الفجر وطاف وانتهى على الشروق أو قبل الشروق، هل يجوز له أن يصلي ركعتين؟ يجوز. إنسان طاف بعد العصر وانتهى قبل المغرب، يجوز يصلي ركعتين ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا مع أن هذا وقت نهي؟ قال لورود نص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى في هذا البيت ساعة من ليل أو نهار. إحنا الأصل أنه لا يجوز، لا نستثني هذا الاستثناء إلا إذا أتى نص في المسألة، أي حديث أو آية. طيب الأمر الرابع قال صلاة جنازة، صلاة الجنازة تجوز بعد إيش؟ العصر لورود النص. الأمر الخامس سنة الفجر قبلها، سنة الفجر قبلها، أنك تصلي السنة قبل الفجر. زين إذا إنسان أتى على الإقامة ما صلى سنة الفجر، متى يصليها؟ نقول صليها بعد الشروق، ما تصليها وراء الصلاة، صليها بعد الشروق. لماذا؟ لأن هذا وقت نهي، الأصل سنة الفجر تصليها قبل الإقامة، أنت جيت على الإقامة نقول لك خلاص السنة هذه تقضيها متى؟ بعد الشروق، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. الأمر السادس أو الخامس قال تحية مسجد حالة خطبة الجمعة. عندنا في المذهب أن ممكن إنسان أن يبدأ خطبة الجمعة زين قبل وقت صلاة وأذان الظهر بساعات، وقت صلاة الجمعة كصلاة الشروق، فلو خطيب مثلا طيب بدأ خطبته قبل أذان الظهر في يوم الجمعة ب10 دقائق، وأنت أتيت وباقي 5 دقائق على أذان الجمعة، على أذان الظهر يعني على وقت الأذان، لكن الخطبة الآن يخطب الخطيب، هل يجوز لك أن تصلي أم لا يجوز؟ قال يجوز، هذه حالة استثنائية بضوابط، أن تأتي قبل وقت أذان الظهر يوم الجمعة أثناء الخطبة، يكون الإمام قاعد يخطب، واضح؟ فهنا يجوز لك أن تصلي. أما إذا كان الإمام والخطيب أصلا لا يقوم للخطبة إلا مع أذان الظهر المعروف، فهذا أمر خرجنا من الخلاف. طيب، لأنك أنت إذا أتيت تصلي يكون قد دخل الوقت وليس هو وقت نهي. لكن إن أتيت قبل الأذان بخمس دقائق وكان الإمام يخطب مبكرا فيجوز لك أن تصلي ولا تجلس، لا تقول هذا وقت نهي، تصلي. لماذا؟ قال لي ورود نص، أتى رجل فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم فصلي. فشوفوا كل حالات الاستثناء لورود نص فيها. قال كذلك سنة الظهر بعد العصر إذا جمع إنسان مسافر فجمع جمع إيش؟ تقديم أو تأخير، هل يجوز له؟ قالوا يجوز إذا جمع جمع تقديم، إنسان جمع الظهر والعصر جمع تقديم وهو مسافر، فهنا يجوز له بعد أن ينتهي من صلاة العصر أن يصلي سنة الظهر البعدية. قلنا سنة الظهر لها قبلية وبعدية، لو جمع يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر. قال كذلك الأمر الأخير إذا أقيمت جماعة وهو في المسجد، يعني أنت مثلا صليت في مسجد الجمعية 10 دقائق يقيم الصلاة خلصت، بعد ذلك لديك موعد مع أحد الأصحاب في مسجد آخر، فأنت أتيت ودخلت تنتظره، فإذا هم إلى الآن ينتظرون، مثلا ينتظرون بعد الأذان 40 دقيقة إلى الآن ما صلوا، فأقيمت الصلاة، هل يجوز لك أن تصلي أو لا تصلي؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد يسن لك أن تصلي، وتحسب هذه الصلاة الثانية سنة لك، واضح؟ طيب، قال رحمه الله باب صلاة الجماعة. قال ما حكم صلاة الجماعة وما أقلها؟ قال حكمها الوجوب، هذه من مفردات المذهب الحنبلي أن صلاة الجماعة واجبة، يعني أصل الإنسان أن يصلي جماعة، لا يجوز له أن يصلي بمفرده فيبحث عن الجماعة إلا إذا أيس، هنا يجوز له أن يصلي. قال على الرجال الأحرار الذين لا عذر لهم في الحضر والسفر ويسن فعلها في المسجد، أي الصلاة في المسجد يسن. قال وأقلها إمام ومأموم، أقل الجماعة إمام ومأموم، ولو كان هذا المأموم امرأة، إنسان يصلي مع زوجته مثلا كان مسافرا يجوز له أن يصلي مع زوجته، أو يكون مريضا في البيت لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد يجوز له أن يصلي كذلك مع زوجته أو مع أبنائه. قال وشرعت أي صلاة الجماعة لأجل التواصل والتحابب وعدم التقاطع، وتجب على الإمام نية الإمامة كما يجب على المأموم نية الاقتداء. هذه مسألة مهمة، أن الإمام يجب أن ينوي أنه إمام والمأموم يجب أن ينوي أنه مأموم حتى لا تختلط. مثال ذلك، يعني عندنا إنسان دخل المسجد فصلى تحية المسجد، أو إنسان انتهى من الصلاة فرجع للخلف وصلى السنة، أتى شخص وصف معه، أنت لما صليت السنة ماذا تنوي؟ سنة، وهل تنوي أنك إمام أم منفرد؟ منفرد، فلا يجوز لك أن تقلب نيتك من المنفرد إلى إمام، دعه بحاله، لا لست إماما عنه ولست مسؤولا عنه، هو يصف بجانبك يفعل ما يشاء، لا يجوز لك أن تقلب هذه النية. الأمر الثاني قال أين يقف المأموم من الذي لا يصح إمامته؟ إيه هذه من حالات استثنائية، قال هذا لا حكم له، حالات استثنائية، قال لورود فقط هذه الحالة، زين، وهذه خصوصية له ولم يعمموها كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح مختصر التحرير، فهذه في أصول الفقه قالوا هذه حالة استثنائية، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، قال هذه حالة استثنائية لعدم وجود أهل القرآن وعدم وجود الحفظة وكذا وكذا في وقتهم.